الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. إذن وصلنا إلى بعد ذكر مذاهب الناس في مسألة القرآن، وصلنا إلى المسألة الثالثة وهي أدلة أهل السنة والجماعة على قولهم، يعني على قولهم أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. قال: أدلة هذه المسألة كثيرة، نقتصر على جزء منها. فدل على أن القرآن كلام الله قوله: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وهذه الآية تدل على أن القرآن كلام الله، والله تعالى قال: يريدون أن يبدلوا كلام الله، فنسبه له، ما قال مخلوقا بل قال كلام الله. ودل على قوله: منه بدأ قوله تعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق، أو تنزيل من عزيز عليم أو عزيز حكيم. كل هذا يدل على أن القرآن نزل من عند الله. وقول أهل السنة منه بدأ، أو قول الطحاوي هنا منه بدأ بلا كيفية قولا، لماذا يقول منه بدأ؟ لأن الأشاعرة وغيرهم لا يقولون منه بدأ، بل يقولون أخذه جبريل من اللوح المحفوظ، أو أن الله ألقاه في قلب جبريل وجبريل نزل به، أو أن الله ألقاه إلى محمد صلى الله عليه وسلم. لا يقولون منه جاء، يعني لا يقولون تكلم الله به. ولهذا أهل السنة يقولون منه بدأ، أي تكلم الله به، سمعه جبريل فبلغه النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا معتقد أهل السنة عندما يقول القرآن منزل كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، كل هذه بكل كلمة من هذه الكلمات إنما يردون على المخالفين، كل المخالفين، لكن على اختلاف بدعهم. ثم قال: ودل على قوله بلا كيفية، قوله تعالى: ليس كمثل شيء هو السميع البصير. ومر معنا بالأمس أن بلا كيفية أي بلا كيفية نعلمها، وإلا ما من شيء إلا وله كيفية. ودل على قوله: وأيقن أنه كلام الله تعالى بالحقيقة، قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، فأكد هنا بالمصدر، فهذا يدل على إرادة الحقيقة. قال تعالى: فكلم الله موسى، وثم أكد بالمصدر تكليما، مفعول مطلق، فكلم الله جل وعلا تكليما، فيكون تأكيدا بعد تأكيد على أن هذا هو كلام الله جل وعلا. وقد قال الجهم بن صفوان، لأن لا يستطيع أن ينكر الآية، لا يستطيع أن ينكرها، هو والجعد شيخه، قال أن كلم معناها جرح، وهذا وارد في لغة العرب، لكن نقول كلمة، سيأتي معنا من كلام ابن جني إن شاء الله، بأن كما قال عمر وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله أعلم بمن يكلم في سبيله. يكلم إيه؟ يجرح، يخدش في الجهاد. فقال الجعد، قال: يكلم أو كلم الله موسى التكليم، كلمه أي جرحه وخدشه بمخاليب الحكمة، يعني وكأن الحكمة وحش تخدش. شوف الكلام هذا الفاضي، يعني أراد أن يجد لها محملا فقال بهذا الكلام، قال: جرحه بحكمته. طيب هل سمعت إنسانا يقول جرحته بحكمتي؟ الحكمة لا تجرح، الحكمة تهدي، تنور البصائر، لكن لا تجرح، فيكون كلام هذا غلط على لغة العرب وعلى العقل. لكن كل هذا من أنهم أصلوا أصولا ثم أرادوا أن يحملوا عليها كلام الله جل وعلا، ولهذا أهل البدع يعتقدون ثم يستدلون، خلاف أهل السنة الذين يستدلون ثم يعتقدون. ولهذا يقول شيخ الإسلام: عقيدة أهل السنة موافقة لصحيح المنقول وصريح المعقول، أما أهل البدع خالفوا صريح المنقول، صحيح المنقول وصريح المعقول. وما من رجل ترك الكتاب والسنة إلا تناقض لا محالة. قال تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلما كانت البدع من غير عند الله وقع التناقض عندهم. المسألة الرابعة، طبعا أدلة أهل السنة كثيرة جدا، لكن مر شيء منها في اللمعة ومر شيء في الوسطية، ونمر اختصارا. المسألة الرابعة، قال: أدلة أهل البدع على أقوالهم، نخص منها قول المعتزلة والأشاعرة. استدل المعتزلة بدليل عقلي، وهو أنه لو أثبتنا الكلام وإنه كلام يسمع فمعناه أن الرب جل وعلا جسم، لأن الكلام لا يصدر إلا بتغير، وهذا التغير إذا حل في شيء فإنه يدل على أنه جسم، ووصفه الله وصفه الله بأنه جسم كفر. ولو قالوا وصف الله بأنه جسم كفر لكان أحسن. ويرد على هذا الدليل من جهتين. إذن قالوا شبهتهم، طبعا شبهة كما يقول ابن بالعز في شرح الطحوية، يقول الاستدلال الساذج، وأسفه منه استدلالهم الآخر، هكذا كان يعبر على أدلتهم، لأن هذه ليس أدلة أصلا، هذا عار، هذا أن يأخذ هذا كدليل. قال الرد الأول أن يقال أن البرهان الذي بنوا عليه القول ليس بصحيح، برهان الجهم بن صفوان الذي مر معنا بالأمس، دليل الأعراض هذا، لأن الذي يأتي بالأعراض هو الخالق وهو لا يحدث عليه شيء، هذا كله غلط، ما لم يأتي به نبي ولا مرسل. قال ولم يدل عليه القرآن والسنة، بل دل على بطلانه، وكون العرض حل في الجسم على غير اختيار منه لا ينطبق على الصورة التي فيها الكلام، فاتصافه بالكلام كان بمشيئته وقدرته واختياره، فخالف من هذه الجهة برهانهم. إذن الله جل وعلا، هب أن هذا دليل البرهان صحيح، وبرهان عفوا الأعراض الذي جاء به الجهم والصفوان صحيح، يقال أن لو كانت الأعراض تدخل على المخلوقات يقينا أن الخالق لا يدخل عليه شيء إلا بمشيئته، لو كان هذا صحيح برهانك، والله جل وعلا يتصف بما شاء كيف شاء على الوجه الذي يشاء. ولهذا أهل السنة عندما يقول يتكلم كمال، هذا يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء، لأن إذا لم نثبت هذا أثبتنا أن الله تعالى لا يستطيع أن يتكلم ولا يتكلم أبدا، وهو في الدنيا عندنا الذي يتكلم هو الآخر عياذا بالله. ولهذا الله تعالى قال ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فلما جاء كلم، فالله يتكلم متى شاء كيف شاء بما شاء، وكلماته جل وعلا لا تنتهي أبدا، وهذه كلمات الكونية، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربنا نفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، كذا آية لقمان. ولهذا من أدلة أهل السنة ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، فالله جل وعلا فرق بين الخلق والأمر، فالأمر كلامه كما دل على ذلك آية الشورى، كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فيكون الأمر هو القرآن وكلام الله، عفوا الأمر كلام الله، والخلق غير هذا. فإذا فرق الله بين الخلق والأمر دل على أن القرآن غير داخل في الخلق بل هو من الأمر. ولهذا يقول سالم بن عدود الشنقيطي رحمه الله تعالى في نظمه مجمل اعتقاد السلف، يقول ألا له الخلق والأمر العطف دل، أن ليس خلقا ما من الأمر نزل ويتكلم بما شاء كما شاء، ويتكلم بما شاء كما شاء لو أن الكلمة، لا يقال ويتكلم كما شاء، نعم ويتكلم بما شاء كما شاء وما لو أن، نعم لا إله إلا الله، يقول ألا له الخلق والأمر العطف دل، أن ليس خلقا ما من الأمر نزل ويتكلم بما شاء كما شاء بما شاء لو أن الكلمة، مداده البحر بسبعة أمد والأرض وشجر الأرض قلام ما نفد. شاهد أن الله تعالى يتكلم بما شاء كما شاء على الوجه الذي يشاء، وأيضا قال ألا له الخلق والأمر العطف دل، أن ليس خلقا ما من الأمر نزل، وهذا حسن حفظ هذا البيت لأنه يجمع هذا الدليل. ولهذا أهل السنة فرقوا بين الخلق والأمر. ولو طلعت أثار السلف في الأجري وغيرها من الكتب عقيدة السلف التي تنقل أثار المتقدمين وعبد الله والسنة لعبد الله بن محمد، تجد كثير من السلف استدلوا بهذه الآية أن الأمر الله تعالى فرق بين الخلق والأمر. فأهل البدع برهانهم غلط، وقولهم أن لو وصفنا الله جل وعلا بهذا لكان جسما، وهذا كله نبطل به كل صفة، لأنهم قالوا إذا وصفنا الله بالكلام وصفناه بأنه جسم. طيب قل لهم وصفتم الله بأنه موجود، والإنسان موجود، طيب إذن الله جسم، صحيح على حد قولهم. ولهذا حتى الجهمية أثبتوا وجودا مطلقا، فيؤخذ بهذه القاعدة التي أثبتوها هنا ويقال أنتم أثبتتم وجودا لله والإنسان موجود، إذن الله كالإنسان. يقولون لا، وجود الله كوجود الإنسان. يقولون نقول لهم نفس القاعدة هي في بقية الصفات، كلام الله ليس ككلام الناس، وخلق الله ليس كخلق الناس، وكل شيء الفرق بين الصفة والصفة كالفرق بين الذات والذات. ولهذا من قواعد أهل السنة الكلام في بعض الصفات كالكلام في البعض الآخر، والكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. هذه مرت معنا مرارا. يقول ابن عدود في نظمه، يقول تحفظ البيت، من يقول في صفات قدسه أحسنت، فرع الذي نقوله في نفسه. نعم. فإن يقول جهمي يقول فإن يقول جهميهم كيف استوى كيف يجي، فقل له كيف هو. أحسنت. وما نقول في صفات قدسه فرع الذي نقوله في نفسه، فإن يقول جهميهم كيف استوى كيف يجي، فقل له كيف هو. لا نعلم كيف هو، فلا نعلم كيف ينزل وكيف يجي وكيف يتكلم وهو، فالكيف مقطوع عنا مع إيقاننا بوجوده، ولكن حقيقة الصفات نثبتها. فهذا كلامهم كله غلط، ولهذا كل معطل هو في الحقيقة ممثل. نعم، شبه ممثل، لأنهم متى عطلوا؟ قالوا لو أثبتنا لكان كالإنسان. إذن يلا بلاش نثبت هذا أصلا، فهمتم؟ وكل معطل هو ممثل، لأن إذا عطلت الله عن الكلام وعن الحياة وعن العلم إنما مثلت الله بالعدم. ولهذا جاء أحد من ناقش أحد أهل السنة وتكلم بعقيدته أمام الخليفة المعروف محمود بن سبكتكين، وكان ناصرا لعقيدة السلف. فجاء هذا الرجل وقال الله لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف، بدأ هكذا. فقال محمود بن سبكتكين، قال هذا رجل ضيع ربه. وين ربك إذا؟ لا فوق لا تحت لا يمين لا، ما بقي شيء. سيأتي معنا كلام أهل السنة عندما يقول الطحاوي ولا تحويه الجهات الست، ماذا يقصد انقصد به، وماذا يقول أهل السنة في هذا الكلام. ولهذا عقيدة أصلها باطل من جهة برهانها ومن جهة تمثيلهم قبل التعطيل. قال الثاني، نصوص القرآن والسنة دلت على هذه الصفة وأكدت بمؤكدات، ومجموع هذه النصوص إذا أريد تأويلها فإنه لا يستقيم في كل المواضع، ويلزم منه نفي الصفات التي وصف بها المعتزلة رب العالمين، وهذا ما ذكرت لكم الآن. قال واستدل الأشاعرة، وهذه القواعد التي ذكرت لأسماء الصفات ليست أتى بها شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، بل جاءت في كلام الخطابي أبي سليمان، وجاءت في كلام الخطيب البغدادي في رسالة له في الصفات، وتجد في كلام السلف قواعد عظيمة في هذا الباب. ثم قال بعد أن رد على المعتزلة، أيضا من ردود المعتزلة التي لم يذكرها الشيخ هنا، أنهم قالوا أن الله خلق القرآن وأن خلقه في قلب جبريل، ثم جبريل عبر بكلماته. يقال إذا كان جبريل عبر بكلماته إذن يكون قول الله تعالى وأنا ربكم فاعبدون كلام جبريل، وهذا نظير ما قال المعتزلة الجهمية. الجهمية قالوا خلقه في شجرة مثلا، قالوا الله تعالى قال وناديناه أي يا موسى، والله تعالى قال وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجية في قصة موسى، قالوا الذي سمعه من الشجرة المباركة في الآية، قالوا الذي سمعه موسى هو كلام الشجرة، لأن الله تعالى قال من الشجرة المباركة. يقال طيب إذا كان الشجرة هي التي تكلمت، تكون الشجرة قالت وأنا ربكم فاعبدون، تكون الشجرة وأنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وهل الشجرة تقول إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري؟ كفر. هل الشجرة تقول هذا؟ ولهذا أهل البدع في سبيل نصرة باطلهم يعني يتكلمون في الباري ويقدحون في أصل توحيدهم بسبب نصرة بدعهم. ولهذا الأشاعرة قالوا التي تنزل في الثلث الآخر هي الملائكة. طيب يقول هل الملائكة تقول هل من مستغفر فأغفر له؟ انظر كيف يقعون في شر ما فروا، هربوا من القطرة طاحوا في الميزاب كما يقال عندنا، هربوا من شيء وقعوا في شر منه. ولهذا أهل السنة ردوا عليهم بهذا. ومن طرائف ما ذكر في الباب ما ذكر أبو الحسن الأشعري في الإبانة، قال أن لو أن موسى عليه السلام سمع كلام الشجرة كان أصحابه من اليهود أفضل منهم. لماذا؟ قال لأن يصبح التوراة والعلم والإيمان تلقاه موسى من شجرة، ولكنهم تلقوه من نبي. أيهم أفضل؟ الذي تلقى من نبي يكون أحسن. هذا حسن من جهة أنهم قالوا موسى شرف بسماع كلام الشجرة، هكذا قال، ويقينا أن موسى أفضل من الشجرة، فيكون شرفهم من جهة الكلام أفضل من جهة الشجرة. وإن قلت الشجرة خلق الله فيها الكلام، لكن أيضا الله خلق الكلام في موسى، نفس الكلام، لأن كل كلام إنما من خلقه. أجب كل كلام. لو قلت أن الشجرة شرفت بأن الله هو الذي خلق فيها الكلام الذي سمعه موسى، طيب والكلام الذي سمعه اليهود من خلقه في موسى؟ الله. فلا يختلف الأمر، نفس الكلام خلق في الشجرة نفسه، لأن موسى أعاده نفسه، خلق في موسى، هذا تلقاه من موسى وهذا تلقاه من الشجرة. طبعا الكلام على الشرف في مسألة الكلام لا في الكل، لكان هنا اليهود أعظم من جهة أنهم سمعوا كلام الله عن طريق نبي، وأن موسى سمعه عن طريق شجرة، وهذا من الإلزامات الحسنة. واضح؟ ولو كلام آخر لكان ترجع إليه. طيب ثم قال بعدها، طبعا الردود على المعتزلة كثيرة، ومنها استدلالهم بقول الله جل وعلا في آية الزمر الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. قالوا خالق كل شيء كل من صيغ العموم، وصحيح كل من صيغ العموم. قالوا فيكون أن من المخلوقات كلام الله، رد عليهم أهل السنة بردود، منها أولا معلوم في الأصول أن الاستثناء يكون بالعقل ويكون بالحس ويكون بالشرع. ومن الاستثناء بالعقل هذا، أن إذا قال الله جل وعلا الله خالق كل شيء بالعقل يقينا نعلم بأن صفات الله جل وعلا تدخل في هذا، ولا لخلق الرحمة وخلق العلم وخلق الحكمة وخلق وكل مخلوق يصبح. فهذا استثناء حتى عند الأصول، هذا استثناء بالعقل أولا. النوع الثاني من الاستثناء، الاستثناء بالحس، كقوله جل وعلا في ملكة سبأ بلقيس، ماذا قالت؟ قال تعالى عنها وأوتيت من كل شيء. طيب هل هي كانت في عصر سليمان، والله تعالى قال وأوتيت من كل شيء، طيب هل عند بلقيس كل شيء؟ أبدا، لأن سليمان ملكه كان أكبر منها، فيكون من كل شيء يعني من كل ما قد يؤتى ملك، يعني عندها ملك الملوك. وإن كان موسى عفوا سليمان يقينا هو أفضل وأكبر ملكا منها، ولهذا غلبها مباشرة وأتته صغيرة ثم أسلمت مع سليمان ومن معه. والأمر الآخر أن الله جل وعلا أيضا بالحس، قول الله جل وعلا في الأحقاف تدمر كل شيء بإذن ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، فالله تعالى بين أن الذي استثني هنا مساكين، لأن الله تعالى قال تدمر كل شيء، ونحن نعلم أن الذين كانوا مع صالح عليه السلام ما ماتوا، عفوا مع هود لأن عاد ما ماتوا، فيكون تدمر كل شيء إلا الذي بقي من البيوت، لأن الله تعالى قال فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، ومن الآن المسلمين الذين لم ينلهم ذلك العذاب. فيكون الاستثناء يكون بالعقل والحسي ويكون بالشرع. من الاستثناء بالشرع أن يقينا أن صفات الله جل وعلا لا تدخل في هذا، يقينا لغة وعقلا وحسا وشرعا. أما المعتزلة بهذا تناقضوا، لأنهم لما ذكروا أفعال المخلوقات قالوا الإنسان يخلق فعل نفسه، فقال لهم أهل السنة الله خالق كل شيء والله خلقكم وما تعملون، قالوا لا، فعل الإنسان يخص من ذلك العموم، فخصصوا من ذلك العموم فعل الإنسان ولم يخصصوا من ذلك العموم صفة الرحمن. شوف التناقض، ريت قالوا لا الإنسان يخلق فعل نفسه ولا يخلقه الله، أما كلامه لا يخلقه، يعني عجب هؤلاء القوم. طيب قلنا لهم إذن صفة الحياة التي تثبتونها تدخل في هذا أم لا؟ يقولون لا. إذن هؤلاء الناس متناقضون، وهذا أمر عادي، لأن من ترك الكتاب والسنة وقع في هذا وشر منهم. ثم ذكر قال واستدل الأشاعرة لقولهم بأن الكلام معنى النفس قديم أن الكلام يحتمل شيئين، يعني هنا بعد الرد على المعتزلة سيرد على الأشاعرة، والأشاعرة رد عليهم شيخ الإسلام في كتاب التسعينية مطبوع في 3 مجلدات، رد عليهم من 90 وجها في أن القول بالكلام النفسي بدعة ضلالة وانحراف تام، وهذا كتاب أوسع ما صنف في هذا الباب. طيب قال واستدل الأشاعرة لقولهم بأن الكلام معنى النفس قديم أن الكلام يحتمل شيئين، أن يكون بحرف وصوت، وهذا ممتنع في حق الله جل وعلا، ويحتمل أن يكون معنى نفسيا في داخل المتكلم، والدليل على أنه يحتمل معنى نفسيا قول الأخطل إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، وقول عمر في السقيفة فزورت في نفسي كلاما. إذن استدلوا بأن الكلام يحتمل أن يكون بحرف وصوت، كما يحتمل أن يكون ما يجول في خاطرك يسمى كلاما عندهم. قال ودليلنا أحد أمرين، الأمر الأول بيت الأخطر، والثاني قول عمر فزورت في نفسي كلاما. والجواب عليهم، ومن أراد التفصيل في الجواب يرجع إلى شرح ابن أبي العز وإلى كلام الشيخ الإسلام طويل وإلى شرح الواسطية للشيخ صالح، فقد أطال في الباب أكثر مما أطال هنا، لكن هنا يذكر من باب الإشارة، وإلا الرد طول أذكر أنه ذكر هذه الأمور أصلا في الأصل، ولعل من اختصر الكتاب زاد هذه الأمور من شرح الواسطية، لا أذكر هذا في الأصل. الجواب أن الكلام في اللغة لا يحتمل المعنى النفسي، مر معنا بالأمس أن الكلام هو اللفظ مع المعنى، فإذا كان معنى يدور في قلبك فقط هذا لا يسمى كلاما. قال بل لا بد أن يكون بحرف وصوت، قد استدل على ذلك ابن جني في الخصائص فقال بأن هذه الأحرف الكاف واللام والميم كيفما جمعتها لا تدل على لين وسهولة بل على قوة وشدة، وهذا موافق لإخراج الكلام بحرف وصوت. الكاف واللام والميم، يلا نركب منها ما نشاء، هات مثال كلمة ما معنى جرحة، جرحة تحتاج قوة. طيب لك ما تدري إيه، وملك ضعيف لا يملك، واضح. كلم أيضا هكذا، كملا، كلها تحتاج نوع من القوة. ولهذا قال فهذا الأصل، واللغة لغة عظيمة لغة العرب، فلا يكون إلا مع قوة، فيتناقض مع الكلام النفسي الذي هو شيء لطيف بدون صوت بدون قوة بدون كلام، فيكون أصل الكلام يرد عليه، أصل الكلام يرد عليهم. وهذا وارد في اللغة كما يأتي في بابه إن شاء الله تعالى، أن العرش أصل العرش في اللغة كل ما علا، فلا يمكن أن يكون العرش إلا في العلو، والله مستوى عليه فيكون الله جل وعلا في أعلى العلو. فالرجوع إلى لغة العرب عظيم، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، قرآنا عربيا غير ذي عوج. ثم قالوا أما استدلالهم ببيت الأخطل فالجواب عليه من وجوه: أولا أن الأخطل نصراني، وأعظم ضلال النصارى في مسألة الكلام. كيف ضلال النصارى في مسألة الكلام؟ هذا مر معنا في الهراس لعلكم تذكرونه، وقد ذكره ابن أبي العز في شرح الطحاوية، بأن النصارى قالوا أن عيسى عليه السلام مركب من لاهوت ومن ناسوت. ما هو الناسوت؟ الجزء الإنساني، واللاهوت هو الجزء الإلهي الذي فيه، فهو مركب من شيئين. واضح؟ فقول الأخطل، والأخطل نصراني إن صح البيت ولا لا يصح سيأتي، قول الأخطل على بناء على عقيدتهم، بأن عقيدتهم أن عيسى عليه السلام مركب من أمرين، وكذلك قول الأشاعرة يشابهه تماما، لأن الأشاعرة قالوا الكلام كالقرآن كلام النفس وهو غير مخلوق، وحروف وألفاظ وصوت وهذا مخلوق، فقالوا أصل المعنى من عند الله، لكن الصوت الذي سمعه النبي صلى الله عليه وسلم هو صوت جبريل، والحروف حروف العرب المخلوقة وحروف جبريل، فيكون عندهم الكلام النفسي مركب من أمرين: من معنى النفسي غير مخلوق، ومن كلام وألفاظ وحروف وأصوات مخلوقة، فيكون كحقيقة النصارى بأن عيسى مركب من لاهوت ومن ناسوت. واضح الأمر؟ ولهذا قال ابن القيم، فهمت؟ ولهذا يقول ابن القيم في النونية، يقول: ودليلهم في ذاك بيت قاله فيما يقال الأخطل النصراني: يا قوم قد غلط النصارى قبل في معنى الكلام وما اهتدوا لبياني. معروف ضلال النصارى في الباب. ويقول القحطاني في نونيته، يقول: من قال إن الله خالق قوله فقد استحل عبادة الأوثان، من قال فيه عبارة وحكاية فعدا يجرع من حميم آني. فالذي يقول عبارة وحكاية هذا سيجرع من حميم آني، حيث أنه ارتكب بدعة شنيعة. وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى في بابه بأن المبتدعة يرد عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا سيأتي في بابه. ولا يستهين عبد بالبدع، ما بالك بهذه البدع العظيمة التي تتعلق بالله جل وعلا. ولهذا يقول القحطاني في نونيته، يقول: يسقى، يعني لما تكلم عن الحوض والشربة، قال: يسقى بها السني أعذب شربة ويذاد كل مخالف فالتاني. فهم حقيقون بأن يبعدوا عن حوض. إذن استدلالهم ببيت النصراني هذا، أن أولا النصراني لا يأخذ كلامه في الباب، وضال أعظم منكم كافر. الأمر الثاني أن هذا البيت لا يوجد في شيء من نسخ ديوان الأخطل ولا ملحقاته أيضا. ولهذا قال، ذكر الذهبي في مختصر في العلو، قال أبو محمد الخشاب نحوي في العراق، من علماء النحو في العراق، قال: فتشت ديوان أو فتشت شعر الأخطل المدون كثيرا فما وجدت هذا البيت. البيت غير موجود، أولا شعر نصران، ثانيا البيت غير موجود، ثالثا، وهذه الوجوه احفظوها كررناها مرارا لا بد من حفظها، أنا مرة ناقشت حبشيا في مسألة العلو فما استدل لا بكتاب ولا بسنة، قال لي: قال الأخطل قد استوى بشر على العراق بغير سيف ولا دم مهراق. يستدلون ببيت الأخطل في الاستواء والاستيلاء وبيت الأخطل في الكلام، هذا من سفه، ما لا دليل لا كتاب ولا سنة، شبه هكذا مع بيت الأخطل. سيأتي الرد عليه في مسألة العلو في بابه إن شاء الله تعالى. قال الشيء قال وروي هذا البيت على وجه آخر وهو إن, وهو إن البيان لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليل, فيكون حسن. أصلا جاء في بعض الروايات أن هذا البيت روي بهذه الطريقة, أما بهذا اللفظ إن الكلام لفي الفؤاد لم يوجد, والذي وجد شيء منه إن البيان لفي الفؤاد, وهذا حق لا إشكال فيه, البيان يكون في قلبك فإذا عبرت به صار كلاما, أما ما دام في صدرك لا يسمى كلاما. قال وإذا كان كذلك فلا يسوغ الاحتجاج به. وأيضا فيه وجه آخر ما ذكره الشيخ وذكره في مواضع أخرى, بأن الأشاعرة لا يرون الاستدلال بأحاديث الآحاد في الاعتقاد, فلو أتيتهم بحديث في الصحيحين لكنه آحاد يعني غير متواتر وما أقل المتواتر لا يقبلونه, يقولون هذا حديث آحاد أتى من طريق غير متواتر أو من طرق غير متواترة, ثم يقبلون ويستدلون على صفات الله في أصل الاعتقاد ببيت لنصراني غير موجود في ديوانه. انظر التناقض, فهمت؟ يرفضون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقبلون بيت النصراني, ويليته كان موجودا بل غير موجود, ولو وجد فهو على غير حقيقته لأنه جاء محرفا ومصحفا. واضح؟ طيب, ثم قال وإذا كان كذلك فلا يسوغ الاحتجاج به. ثم قال وأما احتجاجهم بمقولة عمر, وبعضهم أيضا زاد وجها بأن هذا البيت قيل بعد تغير لسان العربي, والعرب لا تقبل أبيات الشعر ولا يستدل بها في اللغة بعد 100 الأولى أو 100 الثانية نسيت, فما دخل في العرب بعد لا يقبل ولا يستدل به في لسان العرب, وأما يستدلون بكلام الأوائل لأن بعد دخل العجم في الإسلام وحرف اللسان, ولهذا جاء النحو, يعني جاء أبو الأسود الدؤلي إلى بنته وقال لها, وقالت لي هي لأبيها, قالت يا أبتي ما أجمل السماء, قال لها نجومها. فهمتم؟ هي أرادت إيش هي؟ هي نظرت إلى السماء فأعجبتها, كيف تكون الجملة صحيحة؟ ما أجمل السماء, لا ما أجمل السماء, ما أجمل, نعم فهمت؟ تقول ما أجمل السماء, لكن هي انظر إيش قالت, هي لو قالت ما أجمل السماء لقال لها أبوها نعم, لكن هي ماذا قالت؟ ما أجمل السماء, إيه نعم على صيغة السؤال, أحسن, قال لها نجومها, يعني سؤالها تخير المعنى تماما, يكون كلامها ما أجمل السماء يعني أي شيء أجمل في السماء, قال لها نجومها. فقرر الأسود الدؤلي بعد أبو الأسود الدؤلي أن يكتب كتابه في النحو, وهو أول من دون علم النحو, قال هذا أصبح الحد لهذه المسألة. ولهذا جاء رجل إلى الحسن البصري وكان وراء الباب, فطرق الباب وقال يا أبو سعيد, فسكت الحسن, قال يا أبي سعيد, فسكت الحسن, ثم قال قل الثالثة وادخل, ما بقي إلا واحدة وهي الصحيحة يا أبا سعيد, عار يعني, فهمتم؟ فلسان العرب تغير بعدها, فلما تغير لسان العرب رأى الناس لزاما أن يكتبوا في علم النحو أن هذا لا يستدل به بعد تغير اللسان. ثم قال أما الرد على قصة عمر بأنه قال زورت في نفسي كلاما أو مقالا كلاما, قال المحفوظ والثابت زورت, وهذا في الصحيح, زورت في نفسي مقالا لم يقل كلاما فهو غلط. قال وعلى فرض صحتها فقد قال زورت في نفسي كلاما ولم يقل قلت في نفسي كلاما, فزور في نفسه شيئا سماه كلاما باعتبار أنه سيخرجه لا باعتبار وجوده في نفسه فافترق الأمر. إذن هم قالوا عمر قال رضي الله عنه زورت في نفسي كلاما, يقال أولا هذا لم يثبت بل جاء زورت في نفسي مقالا, ولو ثبت الكلام إذا قرن بتعبير بالنفس يكون نفسيا, ولهذا بعضهم استدل بقول الله تعالى ويقولون في أنفسهم لولا يكلمون الله, قالوا انظر الله تعالى قال يقولون في أنفسهم, فيقال هذا دليل عليكم, لأن لما قرن الله جل وعلا بالقول في أنفسهم زاد كلمة أنفسهم دل على أن القول إذا أطلق لا يكون في النفس، أما إذا جاءت معه قرينة فيدخل في النفس. كهنا لو صح يكون زورت في نفسه كلاما فيكون كلاما في نفسه، لكن عبر بالكلام لأنه سيؤول إلى الكلام، كقوله هذا لم يذكره الشيخ، لكن لعل هذا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث ضعيف: اقرأوا ياسين على موتاكم. طيب هل بعد الموت أم قبله؟ موتاكم يعني الذي هو بصدد الموت، يعني أنه سيموت، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا صحيح: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. هل التلقين بعد الموت؟ لا، يعني بصدد الموت، أنا سألمه. هذا نظير قول الله جل وعلا في سورة يوسف: إني أراني أعصر خمرة. هو يعصر الخمرة، هو يعصر العنب، لكن هذا العنب إيش سيصبح؟ سيصبح خمر. فهذا جائز في لغة العرب التعبير على الشيء باعتبار ما سيقول إليه، ولكن كما قلنا هذا أصلا اللفظ هذا لا يصح. كم لنا منذ بدأنا؟ فعلى نكتفي بهذا القدر حتى لا نطيل أكثر، والله جل وعلا أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.